أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين لنبيه ويأمره بأن يعلن الإسلام، وهذه هي ختام الآية التي هي المحاورة بين المسلمين وبين النصارى نجران. قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا، صدقنا بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وآمنا بما أنزل علينا، بما أنزل، وسمي قال أنزل علينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزل عليه، ولكن لما كانت الأمة مطالبة بالعمل وبالممارسة وبالفهم وبالتتبع أصبح كأنها منزل عليها وما أنزل علينا. وهنا قال أنزل علينا لأن الإنزال من علو، وهنا قال قولوا آمنا بالله، هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هناك كأنه مبلغ إليهم، أنزل هناك بمعنى التبليغ بما بو، ولذلك عدية بإله. أما هنا قل آمنا بالله وما أنزل، هذا فيه نوع من العلو، لذلك التعبير هنا وهناك فيه فوارق دقيقة، ومن أحسن من يتكلم على مثل هذه الفوارق الخطيب الأسكافي في كتابه درة التأويل، درة التنزيل وورة التأويل، وكذلك ملاك التأويل لابن الزبير، أبي جعفر بن الزبير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المحاورة أو شكت على الانتهاء يعلن الإسلام، قولوا لهم آمنا. وقلنا إن الإيمان إذا جاء يشمل 11 جملة، أركان الإسلام 6 وأركان الإيمان 5. كلمة آمنا فيها 11 جملة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذن قولوا آمنا بالله وآمنا بما أنزل إلينا من الأوامر والنواهي والآداب والمواعظ، ومن الشريعة الجميلة التي تسعد الدنيا الإنسان في الدنيا وترحمه في الآخرة. لذلك هذه الشريعة أي إنسان يتبعها يعني يسعد في دنياه وفي أخراه. وما أنزل على إبراهيم أبو الأنبياء، ولذلك الله قال له اتبع ملة إبراهيم، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وما أنزل علينا، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل ابنه إسماعيل وإسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه والأسباط وهو أبناء يوسف أبناء إخوة يوسف أبناء يعقوب 12 واحد كانوا أنبياء على القول المختار. وما أوتي موسى وعيسى، وما أنزل على موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من قبلهم أو من ربهم. إذن آمنوا بكل الرسالات وبكل ما جاء من عند الله، وهذا هو الإسلام. لأن الإسلام لا يفرق بين الرسل، لكن يؤمن أن هذا الرسول ما شريعته كانت يعني محدودة، وهذا شريعته محدودة، وهذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شريعته شاملة. أيوة، إيش الخمسة اللي اختير بها؟ أيوة، وبعثت إلى الناس كافة، وجعلت لي أرض مسجدا وطهرا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأعطيت الشفاعة الكبرى. خمسة لم يعطهن، وبعثت إلى الناس كافة. لذلك الشريعة وضعت في قوالب، كل ما نريد موجود في هذه الشريعة. الآن أي شيء تفكر فيه اطلع من الكتاب، أصول النصر، أصول الإدارة، أصول الاقتصاد، أصول العدالة، أصول التربية، كل مسألة نريدها أصولها موجودة في كتابنا تبيانا لكل شيء. لكن لازم ندرس الكتاب، لازم نعطيه الوقت، لازم نتأمله، لازم نستشرح، نفسره، نثور القرآن. إذا ثورنا القرآن استفدنا منه. إذن قولوا آمنا بالله، وآمنا بما أنزل علينا وما على النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أبناء يعقوب. ولذلك لما سئل من أفضل الناس، قال يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. هذا شريف بن شريف بن شريف، شريف وعفيف وجميل. فيوسف أمره عجيب، شرف النسب وشرف الخلق وشرف إيش الجمال. قالوا ما هذا عن نسب؟ قال الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فديننا كل شيء مبين فيه، والإسلام لا يظلم ولا يحسد ولا يغمط أحد. كل إنسان عمل شيء طيب الإسلام يعطيه إياه، ولا يرضى الظلم حتى ولو لمن تعاديه أبدا. كل شيء، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه. لذلك السماوات والأرض قامت على ما لا، على العدل. فالعدل هو الذي يقيم وهو الذي يسعد، والظلم والجور هو الذي يدمر. لذلك لا يوجد شيء أضر من الظلم، ولا يوجد شيء أنفع من العدل. لذلك الله يقول وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا، والأرض وضعها للأنام، الأرض وضعها للمخلوقات ووضع فيها ميزان، ألا تطغوا في الميزان، الميزان ميزان الحلال والحرام، الميزان الموجود في الكون ينبغي ألا يطغى فيه، لا بالمعاصي ولا بالطغيان في الكون. تجمع بعض الغازات أو تجمع بعض الأشياء فتسبب طغيان في الكون فيأتي مشاكل في طبقة الأوزون أو تأتي حرارة أو حباس الحراري أو غيره. لذلك الله يقول ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام. هذا الدين دين عجيب، الإسلام أمره عجيب يا مشايخ. إذن يقول قولوا آمنا بالله، أركان الإسلام والإيمان، وما أنزل علينا من الكتب ومن المواعظ ومن الأحكام، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وما أنزل على يعقوب والأسباط، وما كان عند أولادهم من المواعظ ومن الأعمال، وما أوتي موسى وعيسى. موسى أعطي التوراة وعيسى أعطي الإنجيل والنبيون. كل هذه الأمور نؤمن بها، ونحن لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين الرسل. ولذلك تؤمنون ببعض وتكفرون، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. يعني أسباب الخزي في الدنيا أن الإنسان يأخذ بعض الدين ويترك بعض. ونحن له مسلمون ونحن له منقادون. إذن انتهت المحاورة هنا، بدأت آية جديدة وهي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الله أكبر. إذن هذا إعلان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن ما دام جاء الإسلام لا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا مزدكية ولا صابئة ولا هندوسية، لا، كل الديانات بعد نزول الإسلام منسوخة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لا بد لأهل الأرض أن يتخذوا الإسلام دينا، ولا بد أن يبلغ لهم هذا بأسلوب رائع يفهم من غير تشنج ولا من غير إيش تهالك. نحن لا نريد التشنج ولا نريد التهالك، نريد الوسطية، وأن الدين يفهم للناس، وأن تعلم الدين بالرفق وبالطريقة التي تفهم بها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. لا يقبل إلا الإسلام، وهو في الآخرة من الخاسرين الناقصين حضورهم، المبدلين منازلهم في الجنة بمنازلهم في النار، لأن كل إنسان له منزل في الجنة وله منزل في النار. فإذا دخل الجنة قيل له هذا منزلك في النار، فيزداد غبطة وسرور وفرح. وإذا كان من أهل النار يقول هذا منزلك في الجنة، فيزداد حسرة وحزنا وألما. ولذلك الله قال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. بعدين لما أنهى المقطع قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهم شيء موارد العلم يستعملها المسلم في طاعة الله في العلم. موارد العلم السمع والبصر والفؤاد، هذه أعطيت لنا وامتن بها علينا لنتعلم بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ثم لما انتهى من هذا قال فبشر عبادي، عباد الذين أكرمتهم وهم منسوبون لي تشريفا، الذين يستمعون القول بعدين يتبعون أحسنهم. هؤلاء لهم صفتان، هداهم الله وعندهم العقول. ويفهم أن الذي لا يستمع لم يهديه الله ولا عقل له، إذن لا بد أن نعطي الوقت لهذا الدين، نستمع، نقرأ، نفهم، نحفظ، نطبق. فإذا فعلنا ذلك أفادنا هذا الدين وانتفعنا به وانتفع بنا. وإذا كنا نتكلم ولا نعمل يكون الدين لا ينفع إلا من يقوم به. الذي يتكلم بالأمور ولا يعمل هل تنفعه؟ لا بد من ممارسة الدين. إذن يقول: ومن يطلب أو يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لا يقبل إلا الإسلام، وهو والحال أنه في الآخرة من الخاسرين الناقصين حظوظهم الواقعين في الهلكة وفي الورطة. ثم وضح الأمر وبين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كيف؟ سؤال عن الحال، أيوة سؤال عن الحال، يعني كيف لا يهدي الله، كيف هنا الاستفهام جحودي يعني إنكاري، لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، يعني كفروا بعد أن علموا وفهموا. وهذا عياذا بالله يدل على ما لا يدل على سوء طوية وعلى شقاء. وجاءهم البينات البراهين والأدلة والحجج الواضحة على صدق هذا الدين وعلى أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جمال ما يدعو إليه وعلى أن هذا التشريع من عند الله وأنه معجز. والله لا يهدي القوم الخارجين عن طاعة الله تعالى ما داموا خارجين، أو القوم الذين كتبوا من الأشقياء، إما أنه لا يهديهم في حال اتصافهم بالظلم، أو أن هؤلاء المقصود منهم الذين كتبت لهم الشقاوة يوم القيامة، كما قال: أو شقي أو سعيد، يكون ممن كتب أنه شقي نرجو الله السلام والعافية. إذن هذه الآيات تبين أننا نحن المسلمين ينبغي لنا أن نعمل برامج جادة لإنقاذ أهل الأرض من الكفر. لا بد للمسلمين أن تعلو هممهم، فإذا علت الهمة هانت على المسلم المتاعب، سهل عليه البذل وسهل عليه التعب، بذل الوقت وبذل المال وبذل البدن. فلا بد أن نتحرك لإنقاذ هؤلاء الآلاف من الناس الذين ينظرون إلى الإسلام والمسلمين أنه دين جامد ودين متحجر وأصحابه متخلفون. لا بد أن نظهر للناس جمال هذا الدين، أولا في ممارستنا له وفي صدقنا وفي حسن تعاملنا مع الآخرين وفي بذلنا للناس والرفق بهم حتى نفهمهم هذا الدين. لأن الأمة المسلمة في هذا الزمن كأنها كالجبل الذي يحول بين حقيقة المسلمين وبين الكفار، المسلمون يحولون بين الكفار وبين حقيقة الإسلام. لماذا؟ لأن الكافر إذا قرأ: لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون، قال: ما أنجع هذا النظام وما أجمله وما أحسنه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد التجاوزات والربا والرشوة والظلم، إذن يقول: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن قال جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أيوة، إذن ينبغي لكل واحد منا أن يتمثل الدين وأن نرفق، وينبغي لنا أيضا أن نتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا أمر للوجوب. ولا يمكن يكون تعاون إلا بإيش؟ تنازل، تنازل عن مصلحة حسية أو معنوية. من لا يزورك تزره، من لا يكرمك تكرمه، من لا يحترمك تحترمه. تنازل، أحيانا تنازل معنوي وأحيانا تنازل حسي. الذي لا يكرمك اكرمه، والذي لا يحترمك احترمه، والذي لا يهدي لك اهدي له. فإذا تنازل كل واحد لأخيه عن بعض الشيء جاءت بيننا الألفة والمحبة وأصبحنا أقوى الأمم. فإذا كان كل واحد يريد أن يأخذ حقه كاملا جاءت بيننا النفرة والوحشة. وإذا تفرق المسلمون ضعفوا. والله يقول ولا تنازعوا فتفشل. ولذلك أمر بالصلح، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة. ما هي؟ كل خلخلة الأخوة تأتي من ست نقاط. احنا ديننا دين عملاق يا شباب، أمر عجيب، كل ما نحتاج إليه موجود في هذا الكتاب. لما أمر بالصلح في سورة الحجرات وهي سورة الآداب، وأمر بالمفاوضات وبين الظالم من المظلوم، قال لا بد أن نكون على المظلوم، فإذا رجع نعدل. ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهي ست لا سابع لها، إنما المؤمنون إخوة واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم، لا تنابزوا، لا تلمزوا، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. هذه منافذ خلخلة الأخوة، الله سدها بعد الأمر بالصلح. ولذلك قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا تدبرنا هذا القرآن رأينا فيه ما يصلح ديننا ودنيانا وما يرفعنا وما يجعلنا خير أمة أخرجت للناس. فحري بنا أن نتفهم هذا الكتاب وأن نعمل به وأن نتأدب بآدابه. وفي النهاية أوصيكم بإكرام الناس، لأن إن شاء الله في هذا المرحلة سنختم الدرس الليلة، ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا استفدنا، وأن يجعلنا نعمل بما سمعنا، وأن يجعلنا نعمل بما علمنا، لأن العلم محض الجهل إن لم ينفعي، وثمرة العلم هو العمل. فالحقيقة إذا لم يصحب العلم العمل لا فائدة فيه. فأنا أوصي بإكرام الناس، أقول نكرم الناس، الطيب نكرمه لأنه طيب، والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه. ما رأيت شيئا أنفع من الإكرام. نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم كل الناس، أذعنت له بإكرامه لها، يكرم كل من جاء. ونحن الآن أهم سلاح نرغم بها أعداءنا هو إكرام الناس، هو الرفق، هو السلوك الطيب. ولكل حالة حالة، لكن هذا يكون في الجملة. وثقوا تماما أن المسلم إذا علم وعمل بما علم الله يسامحه فيما جهل ويورثه علم ما لم يعلم. الإنسان إذا اجتهد وعمل بما علم أولا الله يسامحه فيما جهل ويعطيه ويورثه علم ما لم يعلم. فالعلم العمل بالعلم هذا أمر مهم ومبارك، والإنسان يرفق دائما يكون رفيق بالناس، ويكون سهل ولكن يكون مع الحزم، ما يكون يتساهل. وفي فرق بين إكرام الناس وبين مداراتها وبين المداهنة. المداهنة لا تجوز. المداهنة واحد يعمل حرام تقول له هذا حلال، ما يجوز هذا. لكن المجاملة تسلم عليه وتقول له حياك الله، نرجو الله أن يجعل فينا وفيك النفع، وكل مسلم على ثغرة. أما يكون يعمل الحرام وتقول له هذا حلال، هذا ما يجوز. أيوة، لكن الإنسان يبش في وجوه الناس ويساعدها. وإذا جاك شخص ولو هو يتواهر بالفسوق يريد حاجة تقضي له حاجته، لأنه هذا يجعله يحبك بعدين يزول عنه الفسق. عندك جار لا يصلي، أغدق عليه بالإحسان. عندك ولد تارك الصلاة، طيب تطرده من البيت، ما لا يفعل الولد؟ يأخذه الفاسدين ويوده في داهية. لكن الولد حاول أنك ترفق به، تقول له يا ولد الذي لا يصلي حياته غير شرعية. يا ولد أنت حياتك غير شرعية، الذي لا يصلي حياته غير شرعية. لأن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، إما يقتل حدا أو كفرا أو يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت. إذن ونأتي بالرفق ونحاول أن نرفق بجميع الناس ونسدد ونقارب. وثقوا تماما أن العبد إذا استقام الله يجعل في كلامه القليل الخير الكثير، وفي عمره القليل الخير الكثير، وفي ماله القليل الخير الكثير، وفي الولد القليل الخير الكثير. لأن الله يقول لنبيه: وما رميت إذ رميت. لاحظوا معي: وما رميت إذ رميت. يثبت له الرمي وينفي عنه الرمي. يثبت له الرمي الذي هو أخذ يعني حفنة من الرمي وعمل به هكذا، وينفي عنه الرمي الذي هو التأثير في ألف واحد، لأن هذا لا يمكن إلا بقوة الله وإرادته. إذن أنت لما تتكلم تكون تكلمت، ولكن ما تكلمت الله هو اللي جعل في الكلمة الخير وفي الحركة الخير. تتصدق بقليل الله ينميه ويجعل فيه الخير، تلقي كلمة الله ينميها ويجعل فيها الخير. فكل واحد منا يعمل ولا يستقل الخير، الخير القليل طيب والكلمة القليلة طيبة، المهم الواحد يتحرك ويرفق. وثقوا تماما أن ديننا محفوظ من الله، وأننا نحن إذا لم نقم بهذا الدين الله يأتي بناس يقوموا بهذا الدين، وهذا بنص الكتاب: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ودين الله حفظه، لا يقدر لأحد أن يضر هذا الدين، وكل واحد يريد أن يخالف الدين هو الذي يضر نفسه، والإسلام سيبقى شامخ إلى قيام الساعة. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحم الرحمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا أجمعين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذا البلد. اللهم احفظ بلاد المملكة العربية السعودية، واحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وأطفالها. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، اللهم احفظهم يا ربي، اللهم اهدهم، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم رد عنهم كيد أعدائهم ووحد صفوف المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.